وتسب الرسول وتسب الصحابة كله باطل كله كذب. من الوهابية تدعو إلى دين الرسول صلى الله عليه وسلم وتحبه أعظم محبتها لأنفسها وأبائها وأهلها وتدعو إلى سنته وشريعته عليه الصلاة والسلام وتجاهد في سبيل ذلك. جزاكم الله خيرا. إذا نشر كتبهم ألا يزيغ هذه الغمة سماحة الشيخ؟ لا شك نشرت الحمد لله الحمد لله وعمت الأوطان وانتشرت الحمد لله. الحمد لله جزاكم الله خيرا.